الحب الجميل اسم العمر اللي بينا، وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا، ما تضيعش اللي بينا. اسم العمر اللي بينا وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا، ما تضيعش اللي بينا. بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنان، ولا كان في بينا حيرة ولا فرقنا زمان. بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنان، وانا فرقنا الزمان. وفي يوم بعدنا لحظة الشوق يوصل ما بيننا، باسم الحب الجميل اسم العمر اللي بيننا، اسم العمر اللي بيننا. وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بيننا، ما تضيعش اللي بيننا. حب تسامحني يا معلمني الهوى، لو الزمن جرحني كلمة منك دوا. حب تسامحني يا معلمني الهوى، لو الزمن جرحني كلمة منك دوا. روحي وقلبي حيارة وعيوني الليل سهارة، مش عايزين أمارة بهواك خلاص. بعدنا لحظة الشوق يوصل ما بيننا، باسم الحب الجميل باسم العمر اللي بيننا، باسم العمر اللي بيننا. وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بيننا، ما تضيعش اللي بيننا. فاكر يوم ما تقابلنا ده وقلوبنا سوا، قالت نظرة عيوننا يوم قلب ارتوى. ده وقلوبنا سوا، يوم قلب ارتوى. والشيء اللي انا حسيته فرحان حبيبي لقيته، الحلم اللي اتمنيته جمع في يوم ما بينا. الشيء اللي انا حسيته بينا بينا حكايات كتيرة مسكين حب وحنان ولا كان في بينا حيرة ولا فرقنا الزمان يوم بعدنا لحظة الشوق يوصلنا بينا باسم الحب الجميل باسم العمر اللي بينا باسم العمر اللي بينا ما تضيعش اللي بينا ما تضيعش اللي بينا